نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: وأحضروا للعرض والحساب، وانقطعت علائق الأنساب، وارتكمت سحائب الأهوال، وانعجم البليغ في المقال. قوله وأحضروا للعرض، العرض له معنيان: معنى عام وهو عرض الخلائق كلهم على ربهم عز وجل بادية له صفحاتهم لا تخفى عليه منهم خافية، وهذا يدخل فيه من يناقش الحساب ومن لا يحاسب. والمعنى الثاني: عرض معاصي المؤمنين عليهم وتقريرهم بها وسترهم عليهم ومغفرتها لهم، والحساب المناقشة. وقد ذكر الله تعالى في كتابه العزيز في غير ما موضع إجمالا وتفصيلا، كما قال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية الآيات. وقال تعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة الآيات. وقال تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون، ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وقال تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. وقال تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، وغير ذلك من الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا يزال المصنف رحمه الله تعالى في بيان التفاصيل المتعلقة باليوم الآخر. وقد عرفنا أن من الإيمان باليوم الآخر الذي هو أصل من أصول الإيمان، الإيمان بكل التفاصيل الواردة في ذلك اليوم مما ورد في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن هذه التفاصيل ما ذكره رحمه الله تعالى هنا: أن نؤمن بالعرض، عرض العباد على الله سبحانه وتعالى في يوم العرض، لأن من أسماء يوم القيامة يوم العرض، وذلك لأن العباد فيه يعرضون على الله سبحانه وتعالى بادية له صفحاتهم لا تخفى عليه منهم خافية. يوم يجمع فيه الأولون والآخرون على صعيد واحد، يقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى، يعرضون عليه جل وعلا صفا، ثم من بعد ذلك يصدرون، من بعد ذلك العرض يصدرون أشتاتا ليروا أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال العرض له معنيان، العرض أي الذي يكون يوم القيامة له معنيان، معنى يتناول الخلائق كلهم مؤمنهم وكافرهم، عاصيهم ومطيعهم، يتناول الخلائق أجمعين، وهو قيام الجميع بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهذا يدخل فيه المؤمن والكافر، العاصي والمطيع، البر والفاجر، كلهم يقفون بين يدي الله ويعرضون جميعا. ومن بعد هذا العرض يكون الناس أشتاتا بحسب أعمالهم وما قدموا في هذه الحياة الدنيا. والمعنى الثاني عرض معاصي المؤمنين عليهم وتقريرهم بها وسترها عليهم ومغفرتها لهم، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله يضع كنفه أي ستره على المؤمن ويقول فعلت كذا فعلت كذا، يقر بذلك المؤمن، فيقول الله عز وجل له سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فهذا عرض، عرض لأعماله، ولكنه عرض فيه ستر للمؤمن وغفران من الله سبحانه وتعالى. فالعرض عرضان، عرض يتناول الخلائق كلهم، وعرض خاص أي بالمؤمنين بعرض المعاصي التي كانت وتقرير المؤمنين بها وإقرارهم ثم غفرانها لهم. قال والحساب المناقشة، يعني هذا العرض يختلف عن الحساب. والعرض الذي أشار إليه رحمه الله تعالى المختص بالمؤمن هو نوع من الحساب، لكنه حساب يسير معناه عرض أعماله عليه، كما سيأتي في قول الله سبحانه وتعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة عن معناه قال ذلك العرض. فيسمى من هذا الوجه حسابا، والمراد به عرض الأعمال عليه. أما الحساب الذي هو المناقشة فكما أيضا سيأتي في الحديث من نوقش الحساب عدل، من نوقش الحساب عدل. قال وقد ذكر الله تعالى ذلك في كتابه العزيز في غير موضع إجمالا وتفصيلا، أي ذكر هذا العرض والحساب في مواطن، منها مواطن ذكر فيها على وجه الإجمال ومنها مواطن ذكر فيها مفصلا أي تفاصيل متنوعة تتعلق بالعرض وصفته وحال الناس يوم العرض. قال الله تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال تعالى وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، كما خلقناكم أول مرة. ويوضحه ما سبق حفاة عراة غرلا بهما كما خلقناكم أول مرة. وقال تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. هذا من التفاصيل، هذا من التفاصيل التي تكون في ذلك اليوم يوم العرض. قال يومئذ، قال تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون. قال تعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. هذا كله من التفاصيل التي تكون في ذلك العرض، عرض الخلائق على الله سبحانه وتعالى، لأنه عرض، المعنى أنه عرض حساب ومناقشة وسؤال وصدور من بعد ذلك العرض بحسب تلك الأعمال، قلت الأعمال أو كثرت، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم ساق أحاديث أيضا في تقرير هذا الأمر وبيانه. نعم. قال رحمه الله تعالى وروى ابن أبي الدنيا عن عمر رضي الله عنه قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا فإنه أخف عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم. وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هذه وصية ثمينة جدا من الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فيها الحث على محاسبة النفس ما دام العبد في دار العمل قبل أن ينتقل إلى دار الجزاء، لأن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، فخير للعبد أن يحاسب نفسه في الدنيا قبل أن يحاسبه الله يوم القيامة، وأن يزن أعماله هو في الدنيا قبل أن توزن بموازين يوم القيامة، وهي موازين بمثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومحاسبة النفس يكون بنظر المرء في أعماله وتأمله في أقواله وأفعاله، هل هي على السداد أو على خلاف ذلك؟ فإذا كانت على السداد يحمد الله ويحافظ عليها ويزداد ثباتا واستقامة ومحافظة على طاعة الله جل في علاه، وإن كانت على خلاف ذلك يبادر إلى التوبة قبل أن يلقى الله ولا يسوف، بل يبادر إلى التوبة قبل أن يلقى الله، قبل أن يموت ثم يعرض على الله ثم يحاسب على أعماله التي قدمها. فخير له أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله، وأن يزن أعماله قبل أن توزن يوم العرض على الله سبحانه وتعالى، لأن العرض واقع واقع، حاصل حاصل. ومحاسبة النفس يفيد فيه تذكيرها بهذا العرض والوقوف بين يدي الله، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يحاسب نفسه بالنظر في أعماله والزاد الذي يحمله للقاء ربه سبحانه وتعالى. فإذا حاسب نفسه إذا حاسب نفسه ونظر إلى أعماله كان ذلك معونة له لإقامة نفسه على الطاعة والاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. الاستقامة تحتاج إلى هذا المعنى، التذكير باليوم الآخر، تذكير بالحساب، تذكير بالوقوف بين يدي الله، تذكير بالعرض، تذكير بالجنة والنار، دائما يذكرها بذلك. ولهذا من يؤتى كتابه باليمين يوم القيامة، نسأل الله لنا أجمعين ذلك، ماذا يقول عندما يأخذ كتابه باليمين وينطلق يحمل كتابه باليمين؟ ها أم اقرأوا كتابية، إني نعم ظننت أني ملاق حسابية، كنت أعتقد في الدنيا أن الله سيحاسبني، فكنت أستعد لهذا الحساب. إني ظننت أني ملاق حسابي، أي كنت أعتقد أن الله سيحاسبني وأني سأقف بين يديه وأني سأعرض على الله، فكنت أهيئ نفسي لهذا. هذا هو المعنى، إني ظننت أني ملاق حسابي. مثلها إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إذا كان المرء يذكر نفسه بالعرض والحساب والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فإن هذا يكون أكبر معونة له بإذنه سبحانه وتعالى على الخلاص من الذنوب والبعد عن المعاصي والاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الفائدة المهمة من دراسة تفاصيل اليوم الآخر، ليس دراسة اليوم الآخر وتفاصيله ومعرفة ما يكون في ذلك اليوم جانب علمي فقط نتعلمه ونحفظه ونعرف التفاصيل أن يوجد كذا ويوجد كذا، لا، لا بد أن يكون له أثر على سلوك المرء وأعماله، وإلا يكون غير مستفيد ولا منتفع. فحقيقة الانتفاع هو أن يثمر فيه محاسبة واستعدادا. ولهذا أحسن المصنف رحمه الله تعالى بإراده هذا الأثر العظيم عن عمر بن الخطاب في هذا الموطن تنبيها على هذا المعنى، الحساب، محاسبة النفس والتهيؤ والاستعداد. قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. زنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، يعني مثلا من الطرائق التي تكون في وزن الأعمال، إذا انتهى يومك أو انتهت مجالسك انظر ماذا قلت، هل الذي قلته يرضي الله أو لا يرضي الله؟ لأن الذي قلته ستلقى الله به ومكتوب في صحائفك. أما إذا كان الإنسان يجلس المجالس وتمشي الأيام والدهور والأعوام ولا يقوم نفسه ولا ينظر في أعماله ولا في سلوكه ولا يفكر في هذا الأمر، هذا مصيبة عظيمة. لكن إذا كان يزن العمل ويحاسب نفسه يجد أن عنده أشياء تحتاج إلى أن يبعد نفسه عنها. أحد السلف حاسبوه وعاتبوه على طول الصمت، قليل الكلام، ففلامه بعض أصحابه على طول صمته وقلة كلامه. قال جربت لساني فوجدته لئيما راضعا، وجربته فوجدته لئيما راضعا. وراضعا هذه يطلقونها في شدة اللؤم، ويقولون لها قصة، وهي أن رجلا به لؤم شديد وعنده ماشية أغنام فيها حليب، والبيوت متلاصقة قريبة من بعض يفصلها بيت الشعر، فكان ما يحلب حتى ما يسمع صوت الحليب، ما كان يحلبه، ينزل تحت الماشية ويمص يرضع الحليب الذي فيها، يرضعه حتى لا يسمع صوت من شدة اللؤم الذي عنده. فيقول: جربت لساني فوجدته لئيما راضعا. هذه تطلق عند شدة اللؤم، هذا يقوله إمام من أئمة السلف من شدة ورعه مع نزاهة لسانه في وبعده. لكن ماذا يقول الإنسان في هذا الزمان في كثير من المجالس وما فيها من الخوض في الأعراض والنميمة والغيبة والسخرية والاستهزاء؟ وماذا يقال الآن عن الأنترنت وما أدراك ما من بلاويه وشره؟ كل يجلس في حجرته أو مع جهازه يخاطب ويتكلم وينشر، ولا كأنه سيحاسب، ولا كأن هذا الهدر من الأوقات ستكون في موازين حسابه يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. ولهذا كثير من الناس يمشي في هذه الأمور ولا يفكر أصلا في الحساب، ولم يقف وقفة مع الحساب والعرض والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، فإنه أخف عليكم في الحساب غدا. وصدق والله، أخف في الحساب أن تحاسب نفسك الآن، تحاسب نفسك وتستبعد ما لا يرضي الله من حياتك، تستبعده تخفف، بدل أن يكون على الإنسان حمل ثقيل شديد يندم عليه يوم القيامة. يخفف من أعماله السيئة، يطرح منها، يجاهد نفسه على التخلص منها. أخف عليك في الحساب غدا أخف عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر، تجملوا بالإيمان والعبادة والصلاة وطاعة الله عز وجل، فإنه الزينة الحقيقية ولباس التقوى ذلك خير. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى أحمد وابن ماجه عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. وللترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه. وروى ابن جرير عن عبد الله بن مسعود نحوه موقوفا. المرفوع من حديث أبي موسى وكذلك من حديث أبي هريرة ضعيف الإسناد، والموقوف على ابن مسعود حسن إسناده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: ما أنزل الله فيها إلا هذه الآية الفادة الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وروى الإمام أحمد عن صعصعة بن معاوية عم الفرزدق أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: حسبي، لا أبالي ألا أسمع غيرها. وروى ابن جرير وابن أبي حاتم عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو بكر يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فرفع أبو بكر يده وقال: يا رسول الله، أجزى بما عملت من مثقال ذرة من شر؟ فقال: يا أبا بكر، ما رأيت في الدنيا مما تكره فبمثاقيل ذر الشر. ويدخر الله لك مثاقيل ذر الخير حتى توفاه يوم القيامة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحمر أي الأهلية، والمراد هل فيها زكاة، فقال عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة. الفاذة يعني الفاذة هو قليل النظير، قليل النظير، الفاذة يعني قليلة النظير، الجامعة أي للمعاني الكثيرة الواسعة، وهي قول الله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والمعنى كما يفيد السياق أي فليستكثر العبد من أعمال الخير ولا يتقال من أعمال الخير شيئا، لا يتقال من أعمال الخير شيئا ولا يبخل على نفسه بأعمال الخير القليل منها والكثير، يستكثر منها لأنه بحاجة لها وسيدرك حاجته إليها يوم الوقوف أمام الله ويوم العرض على الله سبحانه وتعالى، فيستكثر من الأعمال الصالحة، يستكثر منها في استعدادا للقاء الله والوقوف بين يدي الله. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يحرص على الخلاص من الذنوب ولو كانت قليلة في عينه، ولو كان يرى أنها شيء يسير، يتذكر أن الوزن يوم القيامة بمثاقيل الذر، بمثاقيل الذر، فالأعمال والأقوال كلها موزونة، القليل منها والكثير. وفي الحديث الذي بعده لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية الفاذة الجامعة قال الصحابي حسبي لا أبالي ألا أسمع غيرها، يعني أنها جمعت، فأوعت جمعت جمعا عظيما. وإذا وفق الإنسان لهذه الآية الفاذة الجامعة في حياته عملا بها ينجو بإذن الله، إذا كانت هذه الآية حاضرة في ذهنه في إقدامه على الخير، إن ترددت النفس وتقالت العمل، يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وإن بدأت تقدم على شر وتتهاون فيه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، تكون الآية هذه ميزان للعبد وقوام له وسداد في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي العالية في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قال يسأل العباد كلهم عن خلتين يوم القيامة، عما كانوا يعبدون وعن ماذا أجابوا المرسلين. لما أنهى إيراد أن طريقة لما أورد الآيات أورد بعض الأحاديث والآثار المفسرة لها والمبينة لمعناها، فلما أنهى ما يتعلق بأولا يومئذ تعرضون ثم ثانيا فمن يعمل مثقال ذرة، انتقل إلى ما يتعلق بقوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين، وأورد نصوص عديدة تتعلق بالسؤال وأيضا عن ما يسأل عنه العبد يوم القيامة. ونكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.